اللي دارو هابي ونسى دي ما يطيح في نفس القصة أشخاصو أشخاصو واللي هدرت تجيب الفقصة ما بغى يسكت ما بغى يرصى أشخاصو أشخاصو واللي ما يمشي على قياسو غادي يجيبها براسو يخلعك بالهضرة فضر كتحكمو المرا أشخاصو أشخاصو أشخاصو واللي ما يلبس من توبو يتعرى وتبان عيوبو أشخاصو أشخاصو واللي ما يمشي على قياسو غادي يجيبها براسو اللي دارو هابي ونسى دي ما يطيح في نفس القصة أشخاصو أشخاصو واللي هدرت تجيب الفقصة ما بغى يسكت ما بغى يرصى أشخاصو أشخاصو اللي ما يمشي على قياسو غادي يجيبها براسو.